جزاكم الله خيرا ووفقكم للحق والصواب. اللهم أمين. هذا سائل يقول: حججت لنفسي منذ 5 سنوات وأردت الحج هذه السنة، هل الأفضل أن أحج عن نفسي أم عن أمي؟ بل الأولى أن تحج عن نفسك. الحج عن نفسك يعني أن الإنسان يستكثر من الأعمال، العبادات ينبغي الإنسان دائم أن يأتي بها عن نفسه، والأم والأب وأعمال البر في الصدقات مجال واسع، تتصدق عن أمك، تدعو لها، تلح بالدعاء وتخلص في الدعاء. أما مثل أعمال الصلاة والصيام والحج فالأولى أن يكون كله عن نفسك، وتدعو لهم بتلك الأماكن الفاضلة بطوافك ويوم عرفة وليلة مزدلفة، هذا الأفضل. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يستكثرون من هذا، ولا التابعون من بعدهم ما كانوا يكثرون من نيابة عن أم أو أب أو جد أو جدة أو نحو ذلك، إلا وصايا، إذا كان أحد أوصى فهذا شيء آخر. الوصية والفتاوى التي وردت في بعض الأحاديث قضايا محدودة. وهذا يقول: هل للحائض أن تحرم من الميقات أم من مكة في مكة بعد انقطاعها من الحيض، ولو نسيت في الميقات النية للعمرة فماذا عليها؟ بل الأولى أن تحرم من الميقات، مثل ما أمر عليه السلام لما أمر أسماء بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تهل وتغتسل وتهل. فهذه الأخت التي يأتيها الحيض يعني قبيل الإحرام، إذا أتت الميقات وهي حائض تكون قد اغتسلت، حتى لو اغتسلت في بيتها فهذا يجزئها وتلبي في الميقات وتنوي الإحرام. أما النية غير متصور أنها تنسى النية، هي جاءت لماذا؟ مجيئها من عند الميقات جاية تتمشى ولا جاية للحج والعمرة، فلا ينبغي المبالغة. بعض الناس يكون عنده نوع من الوسوسة، نيتك أصلا ما أتيت من بلدك إلا وأنت ناوي العمرة، فلا تترك الشيطان يتلاعب بك ويوسوس، أنت جاي للعمرة، فكونها غربت عن بالك وأنت مار بالميقات لا يؤثر هذا. يقول: هل العمرة التي عقدت في التمتع أو القران تجزع عن عمرة الفريضة، أم ينبغي أن يعقد السفر لعمرة أخرى تكون هي الفريضة؟ بل يكاد يجمع أهل العلم، أما عمرة التمتع هذه ما فيها إشكال لأنها عمرة مستقلة، عمرة مستقلة أحرم بها من الميقات، لكن الحج هو الذي أحرم به من مكة، الحج أحرم به من مكة، أما العمرة فقد أحرم بها من الميقات، فلا إشكال في عمرة التمتع. لكن عمرة القران أيضا يكادون يجمعون على أنها عمرة مجزئة، أنها عمرة مجزئة، لكن عمرة التنعيم هي التي فيها خلاف بين أهل العلم هل تجزئ أو لا تجزئ. أما عمرة القران فالصحيح أنها عمرة، ولذلك هو عليه السلام فعلها وقال لعائشة: طوافك بالبيت والصفاء يكفيك عن عمرتك وحجك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يقول: ما حكم الآتي: الخروج من مكة في الليل ليلة 8 ذي الحجة إلى منى قبل طلوع الشمس؟ هذا خلاف السنة، لكن إذا كان إنسان يعني يشق عليه أو معه ضعفاء أو ما إلى ذلك فلا حرج، وإلا فالأفضل لمن تيسر له ألا يفيض من منى إلى عرفات إلا بعد طلوع الشمس وارتفاع الشمس. ويقول: الخروج من منى إلى عرفات يوم 9 من ذي الحجة قبل صلاة الصبح. هو نفس الكلام، هذا الخروج من مكة إلى منى قبل طلوع الشمس، وهذا يقول الخروج من منى إلى عرفات. الأول يقول الخروج من مكة، يقول الخروج من مكة في الليلة 8 كان يعني في ساكن عزيزية نفس الشيء، يعني كونه يخرج من مكة في الليلة 8 الأولى أنه ما يخرج إلا يعني ضحى، مثل ما صنع الرسول عليه الصلاة، كان بالأبطح كما في حديث أبي موسى. الأبطح هو الموضوع معروف بالعدل الآن، معروف بالعدل، وهو أبطح وادي منبطح منفرش بالحصباء بين منى وبين منى ومكة، فهو الذي لبث فيه الرسول عليه السلام لما قضى طاف وسعى وقضى الصحابة عمرتهم، نزل في هذا الموضع 4 أيام، الرابع والخامس والسادس والسابع واليوم الثامن قبل صلاة الظهر انتقل منه إلى منى. فكون هذا الأخ يعني تحرك إلى منى ليلة الثامن لا حرج عليه. وأيضا هذا الأخ كونه تحرك من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس، نعم، أو قبل الفجر، نعم، قبل صلاة الصبح أيضا لا حرج مثل ما قلت قبل ذلك. وله سؤال خارج عن الموضوع، يقول ما حكم المرور بين يدي المصلين خصوصا بالحرمين، يعني يقصد المسجد النبوي والحرم المكي، لأن هذا الأمر شاع بكثرة. المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام من أولى المساجد أن يعتنى به ولا يخالف في هذا الحكم، لكن في حالة الضرورة القصوى بالنسبة للمار، إذا كان لا يستطيع يعني أراد أن ينصرف يمين يصلون، يسار يصلون، في كل موضع من يصلي، ففي هذه الحالة اتقوا الله ما استطعتم. إذا كان لا بد له، يعني إنسان مثلا يريد أن يقضي حاجته أو على موعد للسفر لا يستطيع أن يتأخر عنه ولا دقيقة، وإلا فالأولى أن الإنسان ينتظر. قد جاء الحديث وقاله عليه الصلاة والسلام في شأن مسجده هذا، لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر 40 يوم 40 خريف 40 الله أعلم. فهذا أمر تساهل فيه كثير الناس. لكن أيضا نقول بالنسبة للمصلين أيضا عليهم أن يتقوا الله ولا يحرجوا الآخرين، لا تصلون في المداخل والممرات والأبواب، وأيضا انتظر بصلاتك واجعل لك سترة وانتظر بصلاتك بعد الصلاة شيئا ما، حتى المستعجلون الذين يريدون أن يخرجوا بسرعة تترك لهم فرصة، فإذا خرج الناس والمستعجلون بإمكانك أن تصلي باطمئنان ولا تحرج الآخرين حتى يضطروا بين يديك أن يمروا بين يديك. وهذا يقول الحمد لله في مكة أيضا الحكم هو الحكم إلا في صحن المسجد في المطاف، فالصحيح أن الحق للطائفين، فالطائفون لو مروا بين يدي المصلين لا حرج عليهم لأنهم أولى، أصحاب المطاف أولى من المصلين، فلا ينبغي لك أن تصلي في صحن المطاف تقول للناس لا تمرون. لكن إذا صليت في أروقة المسجد في الأروقة أو في الدور الثاني أو في السطح فمن حقك أن تمنع المار بين يديك، إلا في حال الطواف إذا كانوا يطوفون أيضا ما ينبغي لك أن تمنعهم، وعليك أن تتأخر بالمكان الذي لا يعني تكون في طريق الطائفين. الشيخ كذلك المرور الآن في ممرات المدينة، إيه نعم، وهنا أخ يقول الممرات الموجودة في المسجد حاول أن تعمد إلى الممر وتمر معه برفق يعني وأن تتخلل بين المصلين. وهذا يقول الحمد لله قمت بعمل عمرة الأسبوع الماضي، كانت نيتي أنها عمرة فقط بدون تمتع، فأي حج أفضل لي، أن أحج مفردا أو قارنا أو متمتعا، وهل يجب علي أن أحصل على ترخيص للحج حيث لم يتيسر لي الحصول على ترخيص هذا العام ولا أضمن تواجدي في المملكة في العام القادم؟ ما دمت أديت العمرة وأنت مقيم في المدينة فالتمتع في حقك انقطع، خاصة وأنك أديت عمرة لا تدري هل يتيسر لك حج معها أم لا، فهي عمرة لا ارتباط لها بالحج، فهنا إن تيسر لك أن تحج فأيضا بحسب ما يتيسر لك. إن أردت تأتي بعمرة أخرى وتكون متمتع وتأخذ بالقول الذي يقول التمتع أفضل، هذا يكون مع سعة الوقت، إذا استطعت يعني تنطلق إلى الحج قبل اليوم الثامن فبإمكانك أن تأتي بالعمرة وتتحلل منها وتلبي بالحج في اليوم الثامن، وإن ضاق الوقت عليك فقد يكون القران أفضل، قد يكون القران أفضل لك. وإن أردت الإفراد، إن كنت مثلا لا تستطيع الهدي ويشق عليك والصيام يشق عليك، فتفرد الحج تلبي بالحج. أما الترخيص قلنا إن هذا نوع من الترتيب والتنظيم الذي وضعه المسؤولون ولا يعتبر شرط من شروط الحج ولا يتوقف عليه، فمن تيسر له أن يحج فإن شاء الله لا حرج عليه، لكن إذا أتى بأفعال الحج وجميع أعماله واتقى الله في ذلك فأجره بقدر ما يكون من إخلاصه وحرصه على متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يقول هل يجوز رمي جمرة العقبة في يوم النحر في الليل؟ إيه نعم، إذا لم يتيسر له أن يرميها، مع أن جمرة العقبة في يوم النحر وقت الرمي موسع في حقها، يرميها الضعفاء من قبل طلوع الفجر ويستمر الرمي إلى غروب الشمس، لكن وقت الضرورة يمتد بعد غروب الشمس كما في حديث أسماء وغير من الحديث التي وردت في شأن المرخص لهم يرمون حتى بعد غروب الشمس. فمن تأخر أو تعب أو ما إلى ذلك أو معه ضعفة يخشى عليهم فلا حرج ولو لم يرمي إلا بعد غروب الشمس. شيخنا البعض هكذا يعني يؤخرها، لا إذا كان يعني الأخ يقول بعضهم يعني نوع من التساهل، ذكرنا وكررنا مرارا أن الحاج ينبغي عليه دائما أن يستشعر تعظيم الشعائر وأن يتقي الله، يحرص على ذلك ولا يعني يخلد إلى الكسل والترخص، كل ما تلقف رخصة من مفتي أخذ بها يعني يشد حيله ويتحمل مشقة وشيء من هذا، خاصة من كانت هي حجة العمر أو ما تتيسر له إلا من بعد سنوات، فما عليك أن يعني تضغط على نفسك شيئا ما إلا إذا كان الأمر يصل إلى شيء لا يطاق. أما قضية التعب هو لا بد التعب والزحام وما إلى ذلك والعراك هذا وارد، هذا وارد، ولكن يحرص الإنسان ألا يؤذي الآخرين ويتحمل ما يكون من أذيتهم ولا يصدر منه أذى، خاصة من أنعم الله عليهم بالقوة والنشاط وجسم عظيم. عمر رضي الله عنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر إنك رجل كذا وكذا، فلا يعني كلمة معناه لا تضايق الناس عند تقبيل الحجر وما إلى ذلك. فلا ينبغي الإنسان إذا من الله عليه بقوة أن يستعرضها أمام الضعفاء، بل بالعكس يكون يحاول أن يفسح المجال للضعفاء ويحميهم ويساعدهم. وهذا يقول: هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة في يوم النحر؟ إيه نعم، إذا حصل له هذا إما عن جهل أو وجد أنه أرفق به، فقد وردت الحديث منهم من سأل الرسول عليه السلام قال: طفت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. وهذا يقول: متى هو وقت طواف الإفاضة، متى يبدأ ومتى ينتهي؟ طواف الإفاضة بالنسبة لمن ليس لهم أعذار فالأولى أنه يكون من بعد طلوع الشمس يوم النحر، من بعد طلوع الشمس إذا أفاضوا من مزدلفة إلى منى يكون أول ما يأتون به رمي جمرة العقبة، وإن كان معه هدي نحره أو اطمأن أن الشركة التي تتولى الهدي قد نحروه، ثم يحلق رأسه ويلبس ملابسه ويتطيب ويتهيأ ويغتسل وينطلق إلى البيت. هذا أول وقت. أما أهل الضرورة فقد مر بنا أنه يرخص لهم أن يطوفوا طواف الإفاضة قبل الفجر، وخاصة في حق النساء التي يخشين أن يعني تفاجئهن العادة وينزل عليهن الحيض، فرخص لهن تفاديا لهذا الإشكال أن يأتين بطواف الإفاضة قبل الفجر، قبل الفجر لئلا يحصل شيء من ذلك. ووقته بالاتفاق إلى آخر أيام التشريق، بل من أهل العلم من يرى أنه ممتد إلى ما بعد ذلك، ممتد إلى ما بعد ذلك طواف الإفاضة، فمن أخره حتى ولو عن أيام التشريق فلكن ينبغي أن يتأكد أن لا يعني يغفل عنه أو يعوقه عائق، أو امرأة قد يأتيها دم الحيض متأخرا ولم تطف في, في, في, في وقته ثم تضطر إلى السفر، فلا ينبغي أن يتساهل فيه. وهذا يقول: ما هو الحكم الشرعي للأضحية بالنسبة للحاج، وهل الأفضل أن يضحي في بلده أم في مكة؟ بل الأفضل أن يضحي في بلده، لأن الحديث على كل أهل بيت أضحية، فهي نوع من الفرح والسرور، إدخال الفرح والسرور على أهل البيت ومن حولهم من الفقراء، فكونه يوصي إذا كان الله قد وسع الله عليه أن تذبح الأضحية في بيته عند أهله الباقون من أهله، يذبحونها ويأكلون منها ويهدون ويتصدقون. وهذا يقول: هل يستفاد من نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح وبقائه فيه أن الأفضل للحاج أن يصلي في مواطن نزوله وعدم التحرك إلى الحرم لفعل الصلوات؟ نعم، ذكرنا في مناسبات سابقة أنه عليه الصلاة والسلام لم يبقى بجوار البيت مع أن البيت لا يبعد عنه تقريبا إلا يمكن 3 أميال أو شيء من ذلك، يعني دقائق معدودة، كان يصلي في الأبطح في هذا الموضع اللي هو المعروف الآن اسمه بالعدل، فكان يصلي فيه طوال 4 أيام وما ينزل إلى الكعبة، لا الطواف ولا صلاة في ذات المسجد بل في هذا الموضع وهو من الحرم. فالأبطح والمحصب ومنى ومزدلفة كلها من الحرم، داخلة في حدود الحرم. فهذا في الحقيقة ينبغي الإنسان إذا كان نازل مثلا في العزيزية وهي من الحرم وأكثر ما ينزل فيها من الحجاج، أو في أي حي من أحياء مكة، عليه أن يصلي في المسجد الذي بجواره، يصلي في المسجد الذي بجواره ولا يتردد على مكة للطواف. هذه حكمة، لأنه إذا هذه الأعداد عشرات الألوف يترددون ويطوفون يعوقون الذين عليهم طواف واجب من المعتمرين والحجاج الذين يطوفون طواف القدوم، وأن تستكثر من الطواف لكن على حساب يعني الآخرين الذين يريدون أن يأتوا بطواف واجب في حقهم. فهذه حكمة ورحمة وتشريع منه عليه الصلاة والسلام أنك إذا طفت طواف عمرتك أو طواف القدوم عليك أن تبقى في المنزل الذي أنت فيه وتصلي في أقرب مسجد إليك داخل الحرم. وهذا يقول: هل يجوز أداء عمرة ثانية بين عمرة الحج والحج علما بأن ميقاتي من ذي الحليفة؟ لا، ما ذكرنا أن ما كان السلف يأتون بعمرة بين العمرة والحج، إنما هي عمرتك التي أتيت بها ثم حجك، هذا السنة. وليست العبرة بكثرة الأعمال يا أخوان، ليست كثرة، كما روي عن الفضيل بن عياض رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى، قال إن الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما معنى هذا؟ قال: أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا لم يكن خالصا لم يقبل، وإذا لم يكن صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل. فالعبرة بإخلاص العمل وموافقته لهدي النبي عليه السلام. ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا. لا شك أن الكثرة طيبة في موضعها، الكثرة في موضعها بشروطها مطلوبة جيدة، لكن ليس كل كثرة محمودة. فكونك تقتصر على عمرتك وحجك وتتأكد من اتيان بالشروط والواجبات، هذا أولى وأحرى أن توافق السنة في هذا. وهذا يقول: هل يجوز للمرء عند وجوده في مواطن الدعاء من الحج يجوز له قراءة الدعاء من إحدى الكتب؟ من أحد الكتب، إذا كان لا يحفظ فيقرأ من، لكن في المطاف، في المطاف والمسعى بعض الإخوان يعني يضع عينيه في هذا الكتاب ويشغل الناس ويعوقهم وأيضا يرفع صوته، هذه يا إخوان ينبغي أن نتفطن لها. انتبه، خذ طريقك، كونك تقرأ ولا تشعر بمن أمامك ومن حولك، حاول أن تردد ولو آيات من القرآن الكريم احفظها، مثل ما ورد عن إبراهيم عليه السلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا ما ناسكنا وتب علينا إنك أنت. دعاء إبراهيم في البيت عليه السلام من أفضل الأدعية أن تأتيبه، ودعاه في رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم القيامة، آيات تحفظها بدل من هذه الأدعية التي مؤلفة وكثيرة وقد يكون فيها نوع من التعدي. ولكن إذا كان دعاء محقق عن الرسول عليه السلام فلا حرج أن تقرأه من كتاب، أما في يوم عرفة مثلا ليلة مزدلفة فلا حرج.